فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 49 بعد 106 على 1. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كيوش نيرا في كاسيتا تزنجيري تكاسيتا الهدى والنور غالي جراتا شكن سورة غفتاوة شرياتت غهوجا يون علامة محمد ناصر الدين الألباني أرويت الله ذو من صوتي تكن دوبين غفين كت كاسيت اكا انشيزور ذاكا كومبلتور محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري تجيند نيردان زرقاء نومري تلفونت نانت تيت بيس ترى نيا شتات Kaseta numër 649 nga zinxhiri kaseta El Huda wan Nur. Ai tash shekhna hadha nuqta Allah yakrimuk. Ala shekh hamal nukmil hadithana ma ikhwanina al albaniyin taban bi ratanatina al lugha al albaniya. Fa na'tadhir ilaykum marra ukhra wa إن وجدتم فرصة لتوجيه السؤال بعد أن ينتهي إخواننا هؤلاء، فليس عندنا مانع إطلاقا، ولعل من المناسب أن نذكر بسنة من سنن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من مناسك الحج، وليس لها علاقة بمثل ما نحن فيه الآن إلا اقتباسا واستنباطا ولو من طرف بعيد. أعني بذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فلما أفاض عليه الصلاة والسلام من عرفات كان آخذا بمقود ناقته والشاهد، قال: فإذا وجد فجوة نصة، فإذا وجد فجوة نصة، فأنتم إذا وجدتم فجوة فنصوا. إذا كان تقول شكاشت فيك إن إسلاميت في قائرة في قرآن في حديث في قامل صلى الله عليه وسلم، إذا كان أمري فياش كي صاش نكاش ممكن قليبيا مديد جهس المسيرة ما دليل في قرآن في حديث في قامل صلى الله عليه وسلم، لكن هوجة أي أكابرش ما يكالزو طليبس جهس المسيرة في كهكار أكار في قرآن أكار في حديث أكار في إجماع أكار في قياس. مثلا يشوف سكار في حديث دوت مكالزو كحديث عاش صحيح عاش حسن عاش ضعيف، جنشي يشوف سنكشت صحيح حسن نكاش جائد مقلو مكت حديث مبا استدلال متى مكالزو نسان تياش حرام نسان تياش فرد نسا واجب نسا سنة. فيكي تي أشت معنى صحيح نكشتي كفكتي أبوان دراسة ديرتي كديت حتى الجامعات إلا سيفك تي بشتيتت القرآن أن سنة في غمه صلى الله عليه وسلم تي تش تي دمشقوة تي الجامعة إن شاء الله دوهت من

عفوا الرائل مباشرة المشكوك فشامل المار من فتة الباري أو الشرق يجتمع المسوكة في المنزل فشامل اتلاع مبار أي شيء دم مبار طلب علم نقاني أول شنشي نرن أسلوبي في طلب العلم في نيفان نيفان تياتر شيء إنسان شيء دمايا في ذوة طلب العلم نشوف شيء أشت شكور ألبانيا يسا شكور يوغوسلافيا يسا كوسوفو يسا إلى آخره نقاطع جلار إلا حنفية نقام مقنوة إلا مذهب حنفية لكن كور فيان طليبيا امتاع مملكيتا في عربشة في كور سورية في كور أردني في كور مصر حجاز سعودي إلى آخره شاف علماء يمنير كيتر أصول يمنير كيتر تو مونت مقنوة يا مذهب حنفي وش هذا مذهب كيتر رال شم تيمونة مجيد ني قطن تثونا ني قطن كي أتو نكا مذهب حنفي شافي نكا إلا غباس فارد قال الله قال رسول الله كورتية تشتو كا مقنوة فيكن أما من دنيا رال كأرش نكيات لذلك كاما يفضو مكنوع لمذهب معين حنفي شافي مالكي حنفي سكال غايدة كورت فرسوهت نكيات مذهب دوت مكنوع كتابة كيثون الشروح مثلا متن الهداية في الفقه الحنفي كأرش كورت في كورتي ثامس فارد مسيرة قلزن فادري تاخرنيا لكن كوركثوهش انشرح شيقاء من فتح القدير قطو شايشي دمهين ديت اما مولا دوت مديد في مولا قطو مروشت مذهبي سكا طنشو قاقشو آيات مذهبي سيتر شيقاء ارض دشمن مذهب تيه سكاثان دشمن قاتش الدليل شتو في لنكو طليبي سكاكنو ني مذهب مي موزينو علميتي كدال كدال اما بشتو باكسا ولو باكسا بيتكا بيتاكليني ساتكون موي ساتكون يتوكنو كشتو توزينو صابعت مفورد ديري كيفين يدريجة رال شم مقاب ما يمسيد المذهب كي أقامسو كوركا كان تولف سبارت إدمي تفيكت أموروش يا مسيدة كيشتو دوهت ميانيس إن شاء الله كيتر يا أزونا فاطا هنا يثم أشيكارة يا كيانات أش بور يوه نشوف كي بتريسن في عالت يوه دوت ميتشيد أولن أتوني كي ببريسن يا هلا كيلي مسكيني قايدا نشي كيانات أش بور يوه أمور واش شكاكي الدويتة وفر كاماتن وبو بروبلم تفيني يون كان شكويت ليبرات علمات كان تون فرتيجة برشيمو كاماتاتنا ulemaja po thonjë se nuk oja kamat, se të nejo të parja po vjen të poshtë. E kërë vjen të poshtë, atëherë që të parë që i shtim bankë, kërë për mjerë mas një vjeti, të hupat vlerën që ka pasë finë. Për që imë nuk mundish me ble një stas me mirë, për që imë në matë me që të parë që i shtim bankë. Pra vjen parja të poshtë, hupë vlerë të e parës. Të ne shumë vjen parë. Në shtetë i lishtë e bjëm bërë. Kërë e dënja e gjyshtu, këto ka ra gjysh, këto ka ken dinari ërdënia, tash nja 3 vjetë, kujtaj,

رال شم حتى السعودية، السعودية تيباشن شم يعني مير نكرين جدباب قرمي خمار يا جدباب خمار قرات سيرات خمار طا جدباب دوت بي بشكوك للدوية. كويتايتي أمور الجواب انتي أتملون أنه كان جايز مكان إيش فيه إيش خلقين كي تأتري دجا إكينا ني ني ألين وكون كافتك وكباس باكتك المتزلي كمسوت نكايرا كشوي شم كتاب تنا كفول بر أبلاب إمبرازين سون سعودي مفتين كفول بر مين بر كه بر إمبرازين بر إمبرازين كشوي مني ليبر كثون بر شمال نه sot kina ndulemat sot na cuj neve për mas për që më bimbazi ka thonë se ton ka e rasht halatën bimbazi nuk e di kina mërin këtë shekull ku ka përbaru shkenca a bimbazi ta se ton ka e rasht a shkenca ka vërdu se ton ka e rumullat a ki një dishka për këta e efe ke është ditën une pat për pare që të në vjohavim për këtë mesele du me i kalzua edhe jo i kalzoni që ati hoj a ka hoj në dunia që zgabën? Jo a vesh një herë gabën a shumë? Shumë që kë gabim ka gabu hoja e bimbazi që u baha e prish dinin që of që kë ka prish dinin e hoj e ju e ka prish ma tepër që unë skujtej që ka hojëllar Shqiptar mu me marrë vesh Kur'anin e hadithin Peygamberit sallallahu alaihi wasallam ma shumë se këta hoxhëllar që Kur'ani është pe gjuhës tyne. Unë nuk e tham këtë fjalë për mi revdu e bimbazin, lakin flas një fjalë që smunët një insan që ka paksa men me ba mujadele. Nuk ka arim dunja që zgabenë. كون عربشة لكل جواد كبوة بل كبوات هاديني كتمثل نكديني لكل جواد جواد كل كالي كالي كبوة يعني رزوهت لابد نيكال كامرزوهير لكل جواد كبوة يعني ني ارزم بل كبوات ارزيم شم لكل جواد صدتي اشكال يعني امير لكن لابد هير هير كما قبوه كما والارض بساطة بساط لما ثان نا اثون شرب اثون يو شرب شرمي كتو اشدت كورسات زوتي جلشانو تي هنا زوتي فلت بلويدن تحول هذا حوالي الكهرباء شيخ حول ايه؟ تحول ان الدنيا اللي حوله شيخنا الكهرباء يحولوا ايه؟ المجلسون استحاد يسأل منهم حولوا جهة لا اثنين ما في غيرها باية شيتر والأرض بعد ذلك دحاها متت نشمنا كنفاش كنفاش si më thonë sakuf si sëmë tavan tavan, kja është tavan furmi tavan i qëka i tavan këllëm këtë nuk e di këllëmi ka ken ka ken shmento ka ken loq në thonë loq a thonë jo loq me këtë nuk e di shqip تبن تبن قدين شاش تبني كاشت كاشت شكراش أبانات شام موتت تشنكا كويتاي إلا اندسا كاتونا لاشن ما سيثا كاشت كاشت